وضع اليدين على الصدر عند القيام مطلقة، سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، لأن أحوال المصلي أربع حالات لا خامس لها، فهو إما قائم ومحل ذلك قبل الركوع وبعده، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس. وفي هذا الحديث أناط الحكم بالقيام فقال إذا كان قائما في الصلاة. شيخ بالنسبة لرفع اليدين قال بعد الأوليين، يقول رفع اليدين بعد الأوليين وهذا التشهد له يكون هو قاعد أو هو قائم؟ عندما يلحظ يعني وهو قائم عندما تكبير الواقف يرفع اليدين على الواقف يرفع اليدين سبحانه وتعالى، وعندما ينهض عندما ينهض بعضهم هو يعني عندما يرفع رأسه من السجود يرفع لا يجوز الإنسان أن يصلي أمام الإمام ويقول عليه أن يتأخر، لكن إذا صارت الزحمة شديدة في وقت الحج وما تمكن الإنسان أن يصلي يمين الإمام عن يساره أو وراءه وصلى وراءه تصح الصلاة إن شاء الله. يصلون خارج المسجد، هل كان يرى المصلين داخل المسجد؟ الناس يصلون خارج المسجد، هم يرون المصلين داخل المسجد. يعتبر أن هذا يعتبر صف قصير أو قريب من المسجد، هم يرون المصلين على من بعيد. من بعيد؟ نعم، يرونهم. وهم في المسجد ولا لا خارج المسجد. شارع؟ نعم، يرون. أو في بيت؟ لا، في شارع. ما هو قضية رؤية المأمومين؟ قضية اتصال الصفوف وتقاربها، قضية اتصال الصفوف وتقاربها. فلا يجوز للناس، وإنما عليهم يتقدموا، الصفوف تقدموا وتمدوا ويتمنوا بكم من بعدكم، ولا يزال القوم يتأخرون حتى يوفرهم الله، ولا يزال القوم يتأخرون حتى يوفرهم الله. شيخ بالنسبة لصف الصف أقول إذا امتنع المسجد، أقول إذا امتنع المسجد ويعني عمل أن الصف بجوار كان بينه وبين الإمام جدار وكان وكانوا محاذاة الإمام يعني من خارج خارج المسجد وأصبحوا بمحاذاة الإمام وبينه وبين المسجد بين قدام الإمام ليس أمام الإمام يعني بمحاذاة يعني بجنبه كده وبينهم وبين حاجاتهم اي نعم وبينهم وبين الامام الجدار هذا ولكن يسمع طبعا بكبرات الصلاه يعني في خارج المسجد في الشارع ايوه اي نعم على كل واذا كان ما تقدم عليه اي نعم ما في بس ما تقدم ولكن فيه الجدار هذا حائل وهذا صف يعني له التوصيل وراه يعني الجدار يعني جدار يحول ما يوثق أقول ما يوثر مثل هذا الجدار الآن موجود يفصل بين الناس طيب ما يوجد تصاصم نعم أقول لا يوجد تصاصم لو لم تتصاصم لو لم تتصاصم لأن ما دام الناس بعضهم متصل ببعض متقاربين وهذا هو الذي يمكنه أن يفعله أقول هذا هو الذي يمكنه أن يفعله يصح ذلك الكلام الاتصال معناه أنه ما يروحون في مكان بعيد ويصلون بصلاة الإمام ما إذا كان وجود جدار احنا عرفنا وجود الجدار ما يمنع يعني في كونه اذا وجد بينه حائل بينه وبينه حائل من جدار او ستره بدا يترجم في البخاري وهذا يدل على انه ما يمنع وكذلك مثل لما صلى في الصف اي ذاك لو صلى تحت البدرون كل ما في باس طيب اذا كان هذا الصف منفرد يا شيخ لوحده يعني ما يوجد مثلا صفوف خلفه صفوف اخرى يعني خلف هذا الصف ما يوجد لو هذا الصف فقط يعني خرج يعني ما وجد طلع المسجد ما وجد إلا أنهم يعني يصنعوا هذا الصف يعني خارج المسجد؟ أي نعم خارج المسجد؟ أي نعم يعني أقصد بأن الصفوف يعني كذلك صفوف أخرى يعني ما جاءت مع هذا الصف حتى أنه يعني تغارب الصفوف ما قلنا ما جاء فيه جدار

تقدم الصفوف في الموسم الواحد، تقدم الصفوف يعني امام الامام ب 40 يعني تقريبا 60. نعم. فما ادري ما حكم هذه الصفوف؟ صح الصلاه، لكن لا ينبغي لهم انهم يعني يفعلون هذا الا اذا ما وجدوا اماكن وراء الامام وعلي بن ابي طالب. صلي وراء، صلي وراء تصف وحدها، لا تصف مع جوار الرجل. شيخ أول كان الناس هل تتصور تحول المال الإمام معروف، هل تتصور في غير حالة أو يخسر حاجة في الحالة؟ لا يخسر، لو جاء الإمام راتب، إمام راتب وقد دخل الناس في الصلاة ثم جاء ودخل في أولها طبعا وتأخر الإمام، لا بأس بذلك. الإمام البخاري عقد ترجمة عامة، قال باب إذا أما الناس إماما وجاء الإمام الأول ورجع كذا صحت صلاته.